لا أظن الوقت سيتسع للفاروق عمر. عمر يحتاج إلى أسابيع، عمر يحتاج إلى شهور، عمر رضي الله عنه يحتاج إلى سنوات. بل ستسمع اليوم فقط لمحات ومضات من حياتي رجل فرت منه الشياطين، من حياة رجل يقول الصحابة ما صلينا عند الكعبة إلا لما أسلم عمر. فلما أسلم عمر جهر الناس بدينهم، فهو صفحة جديدة بدخوله بالإسلام، تغير مجرى الدعوة إلى الله، وبوفاته أيضا صفحة جديدة، فقد انكسر الباب الذي كان يحميه عمر. عمر غير. لما نتكلم عن عمر بن الخطاب فاعلم أن ما نذكره قليل جدا في حقه. كان شديدا قويا قبل البعثة، كان في مكة معروف إذا قيل عمر بن الخطاب الفصيح، كان يقول الشعر، صاحب بلاغة، قويا ما صارعه أحد إلا صرعه، كان يعرف ركوب الخيل والرماية، كان سفيرا لقريش قبل الإسلام يرسل إلى الأمم، هذا عمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديدا قويا. كيف يتغير الناس؟ كيف يصبأ فلان وفلانة؟ ما كان يرضى. حتى جاءت تلك السنة التي رق فيها قلب عمر وبدأ يلين. جاء لامرأة مهاجرة إلى الحبشة يقال لها أم عبد الله، قال إلى أين تذهبين يا أم عبد الله؟ قالت إني مهاجرة. قال إلى أين؟ قالت إلى الحبشة. قال ولم؟ قال لأتعبد ربي فقد آذيتمونا آذيتمونا. فقال عمر أو نحن آذيناكم؟ قالت نعم. قال اذهبي صحبك الله يا أم عبد الله. عمر في النهاية بدأ يتغير. عمر حتى الأسلوب مع المؤمنين تغير. عمر سمع أن النبي يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام أبي جهل أو عمر بن الخطاب، إذا أسلم واحد عز الإسلام. يروى أن النبي دعا بهذا الدعاء. وفي يوم من الأيام كان يقسو على بعض الناس، جاءه رجل قال يا عمر تتكلم على الناس ونسيت نفسك وبيتك؟ قال ماذا تقصد؟ من يجرؤ على عمر؟ قال وما تقصد؟ قال لقد صبأت أختك فاطمة بنت الخطاب، صبأت، ويقولون صبأ يعني من غير دينه، ما يقولون أسلم يقولون صبأ. قال صبأت أختك. قال كذبت. قال اذهب إلى بيتك روح شوف. فعلم من في الدار أن عمر أقبل. عمر يسمع صوته من بعيد، عمر هذا يهز الأرض. فسمعت فاطمة وزوجها سعيد بن زيد. من سعيد بن زيد؟ أحد المبشرين بالجنة. سمعت وزوجها سعيد، اللذان كان يتدارسان القرآن على يد من؟ شاب صغير من أوائل الذين دخلوا في الإسلام. من؟ خباب بن الأرد، كان يدرسهما القرآن، وكان من ضمن الصحيفة من ضمن السور سورة طه، وكان يقرئهما القرآن. فلما سمعوا بالخبر اختبأ خباب في ستار. فلما دخل عمر وجد فاطمة قال أصحيح الخبر؟ قالت وما الخبر؟ قال صبأتي. قالت نعم آمنت بالله وبرسول الله. فلما أراد أن يعني يأخذ الصحيفة فأخذت الصحيفة منه فاطمة، فخرج سعيد ابن عمه، سعيد زوج أخته وابن عمه، قال ويحك يا عمر ماذا تصنع؟ فبرك عمر على سعيد يريد قتله، فجاءت فاطمة تدفعه، فلما دفعته ضرب فاطمة على وجهها وخرت على الأرض والدم ينزف. شوف الموقف الآن في البيت، عمر شديد، فإذا به ينظر إلى الصحيفة سقطت اللوح، فأخذ اللوح يريد أن يقرأ ماذا فيه، فأخذت فاطمة اللوح منه، قال ويحك لماذا تصنعين؟ قالت إنك مشرك نجس. العائلة كلها شجاعة، حتى فاطمة أخته قالت إنك مشرك والمشرك نجس، لا أعطيك حتى تغتسل. وفعلا لولا رقة في قلب عمر ما اغتسل، ذهب واغتسل، ثم رجع ومسك الصحيفة، وسعيد موجود وفاطمة موجودة، وخباب الآن خرج خلاص، بدأ الآن الجو يتغير، وإذا بعمر يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم طه. يعرف عمر ما معنى طه، حروف عربية يتحدى الله العرب بها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإذا بقلب عمر يبدأ يتصدع الآن، يتشقق، وإذا بالنور بدأ يضيء، وإذا بالهداية تبدأ تمطر على قلب عمر. لكن عمر إلى الآن، إلى الآن ما قرر، بعد أن قرأ وقرأ وقرأ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، حتى وصل إلى هذه الآية قال لخباب تعال، مسك خباب وخرج، قال أين تذهب يا عمر؟ خباب خايف، شاب صغير، قال أين محمد؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم مختبئ مع الصحابة في بداية الإسلام الآن في دار الأرقم سر. قال لا أستطيع أن أخبر. قال أخبرني يا خباب، هدد عمر. قال وما تريد؟ قال أخبرني شو يسوي خباب. فدله على الدار، وقبل 4 أيام أسلم أسد الله حمزة، وكان حمزة في الدار معهم، فإذا بعمر يطرق الباب فينظر الصحابة من وراء الباب، فقالوا يا رسول الله إنه عمر، إنه عمر. خايفين، عمر يأتي هذه اللحظة مشكلة، مصيبة، كارثة، إنه عمر. فقال حمزة وقد أشهر سيفه، قال دعني وعمر، طبعا هذا أسد وهذا أسد، هذا بطل وهذا بطل، قال اتركني وعمر يا رسول الله، إن أراد خيرا أعطيته وإن أراد شرا كفيتكموه، خلوا علي. لكن من أشجع من حمزة ومن عمر؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اترك الباب يا حمزة، اترك الباب يا حمزة، ابتعد. فالصحابة الآن خايفين، وبعضهم اختبأ وبعضهم يرقب، وحمزة واقف وعمر يفتح الباب، فلم والنبي يفتح الباب، فلما فتح الباب رسول الله وإذا بعمر واقف، تله النبي تلا، جره، شوف الآن الموقف، جره وتله من ثيابه، جبذه إليه، ثم قال يا عمر، يا عمر، أما آن لك أن تؤمن أو لينزلن الله بك قارعة من السماء؟ فنظر عمر وقال جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، جئت أؤمن وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر كل من في الدار، الله أكبر، أسلم عمر، الله أكبر، أسلم عمر، وليعتز كل بدينه. من المؤمنين رجال، من أوائلهم عمر. عمر لما شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ما أعظم الفرح الذي دخل في قلب النبي بإسلام عمر، وفي قلوب الصحابة لما أسلم عمر. عنقه من في الدار، أول طلب من عمر للرسول شنو الطلب؟ يا رسول الله لنجهر بها خلاص. بسم الله، توك آمنت يا عمر؟ عمر ما عنده سر، ايش حق يخاف؟ خف ممن نخاف لنجهر بها يا رسول الله. قال لم يؤذن لي بعد، وكل شوي جاي حق الرسول يا رسول الله متى نجهر بها. فلما ألح عمر على رسول الله قال اجهر بها. فذهب عمر وصلى عند الكعبة، وبدأ الصلاة وبدأ الصحابة يصلون، ما صلوا قبل عمر عند الكعبة، بل لما علم بعض المشركين سأل عمر أين أبا جهل، أين أبو جهل أو عمرو بن هشام، أين هو؟ كان وقت الظهر، قالوا في داره. ذهب عمر إلى دار أبي جهل، طرق الباب، فتح الباب أبو جهل، أهلا بعمر، استأنس صديقة صاحبة، أهلا بعمر، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد. قال كذبت. قال بل صدقت، آمنت برسول الله. قال كذبت، وأغلق الباب. طرق الباب عليه مرة ثانية، فتح الباب، قال ما الذي جاء بك يا عمر؟ قال جئت أخبرك. أبو جهل مو قادر يصدق، مستحيل، معجزة، عمر يؤمن، كل الناس تؤمن إلا عمر. قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت أخبرك أنني آمنت بمحمد برسول الله. قال كذبت. قال بل صدقت يا عدو الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طلع برا يبي الناس كلها تدري. قال من ينقل الخبر؟ جيبوا لي واحد وكالة أنباء ينشر الخبر في مكة كلها. قالوا ما في مثل جميل بن معمر، هذا جميل معروف، تبي تنشر الخبر تسوي إعلان في مكة قول الخبر. دقائق ناشر الخبر كله. قال يا جميل سمعت بالخبر، ويدور الأخبار العاجلة أخبار الساخنة. قال سمعت بالخبر يا جميل؟ عمر كلمة. قال ما الخبر يا عمر؟ قال أسلمت. ما سأل ولا شيء، على طول مشى. سمع الخبر ما صدق، أسرع وقام على مرتفع فنادى أيها الناس، الناس يدرون أن في خبر مهم، وعمر واقف وراه. فلما جاء الناس قال أيها الناس، قالوا ما الخبر يا جميل؟ قال صبأ عمر فضرب عمر على ظهره. قال كذبت يا عدو الله. حتى الألفاظ غيرها من اليوم، قل أسلم عمر، عدل ألفاظك، الإعلام بنغير اليوم بعد، ما في شيء اسمه صبأ، في أسلم، احترم ألفاظك، قل أسلم عمر غصبا عليه. قال أسلم عمر، فإذا بالناس الكل ينقل الخبر أسلم عمر أسلم عمر، فهاج الناس على عمر يريدون ضربه، هو بروحه. أول من قام إليه من؟ عتبة خبيث، قام إليه عتبة يضربه، تضربني؟ فقام عمر يضربه، صارت مصارعة بين عتبة وبين عمر، فقام عمر وبركه على الأرض وطرحه على الأرض وبرك على صدره وأخذ يضربه وكاد أن يقتله لولا أن المشركين تجمعوا عليه من كل ناحية وأخذ يضربون عمر وهو لوحده، ودفعهم كلهم ما استطاعوا على عمر. ثم لما ارتفع النهار ناداهم قال يا معشر قريش، شوف التهديد الحين، يا معشر قريش والله لو بلغنا فيها 300، لو انطروا بس انطروا شوي خيصر عددنا 300 بس، لو بلغنا فيها 300 ما تركناها لكم، مكة كلها ما نخليها لكم. شوف التهديد من أول يوم، نحن مسلمون، تذكرون آخر كلامه؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إحنا عندنا عزة بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نتعجب صح ولا لا لما نشوف إنسان عزيز لنفسه لكن لدينه ذليل؟ يفترض لدينك تكون عزيز، ارفع رأسك. عمر كل الناس لما أرادوا الهجرة، كل واحد لما أراد الهجرة يختبئ ينحاش من مكة إلى المدينة يهرب، إلا عمر. عمر لما أراد الهجرة إلى المدينة جاء إلى كفار قريش وكانوا جلوسا، قال يا فلان، كبار الآن الكفار، يا فلان يا فلان يا فلان، قالوا نعم، قال من أراد أن تثكله أمة، اللي يبي أمة تفقده، اللي يبي يموت يعني، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني، خلي يلحقني، فإني مهاجر. كل الصحابة يهاجرون سراً إلا عمر تحداهم، اللي في خير يلحقني، من أراد أن تثكله أمه فليتبعني، فإني مهاجر إلى الله ورسوله. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. عمر عزيز، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. عمر في حياته غرائب، من غرائبه بعض الآيات نزلت في القرآن تصديقا لعمر. شوف العكس، عمر يطلب طلب فينزل الله آيات في القرآن تصديقا له. مثل شنو؟ كم مرة يطلب من رسول الله، يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم، مقام إبراهيم عند الكعبة، قال هذا مقام أبيك إبراهيم، لو أمرت الناس أن يتخذوا منه مصلى، يعني بعد ما يطوفون يصلون عنده، والنبي لا يأمره بشيء ولا يأمر الناس بشيء، ما نزل وحي. يأتي عمر بعد كم يوم، يا رسول الله هذا مقام أبيك إبراهيم، لو أمرت الناس أن يتخذوا منه مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لما نزل قول الله في الخمر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، رفع عمر يديه، اللهم أنزل علينا في الخمر جوابا شافيا. للحين عمر في شيء على الخمر لازم ينزل، وبعد فترة من الزمن نزل قول الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، رفع عمر يديه، اللهم أنزل لنا في الخمر جوابا شافيا. فإذا بالآية تنزل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تدري أن عمر هو الذي كان يطلب ربه أن ينزل آية الحجاب؟ عمر، متى ينزل الله آية تستر نساء المسلمين؟ كان مراضع الوضع، شلون النساء يخرجن هكذا؟ حتى أنزل الله قوله يا نساء، يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. عمر كان يطلب هذا الطلب في معركة بدر، أول معركة في الإسلام، صار عند الصحابة أسرى ما يعرفون شو يسوون فيهم. جاء النبي يستشير، قال يا أبا بكر إيش رأيك، نفديهم ولا نقتلهم؟ أبو بكر قلب رحيم، قال بل نفديهم يا رسول الله، كلنا فضل عليهم علشان يسلمون، وأنت يا عمر؟ قال عمر لا، هذه أول معركة لازم العرب كلها تعرفنا وتعرف قوتنا، بل نقتلهم يا رسول الله. والنبي أخذ برأي من؟ أبي بكر. فإذا بالآية تنزل تصديقا لمن؟ لعمر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عمر يقول جئتهم في اليوم الثاني رأيت النبي وأبا بكر يبكيان لهذه الآية التي نزلت تصديقا لمن؟ لعمر. لو كان في هذه الأمة نبي بعد رسول الله لكان عمر. ويقول صلى الله عليه وسلم إن في أمتي ملهمون، أي محدثون، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول النبي لأصحابه بين أنا نائم، أنا في يوم من الأيام نائم، إذ قدم إلي قدح من لبن فشربته وأعطيت فضله لعمر بن الخطاب. قيل بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. أي فضل علم رسول الله يأخذه من؟ عمر بن الخطاب. حتى سئل النبي يوم من الأيام: إذا ما وجدناك يا رسول الله من نذهب؟ قال: اذهبوا لأبي بكر. قال: فإن لم نجده؟ قال: اذهبوا لعمر. وفي الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر رضي الله عنه، عمر بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في معركة أحد لما قتل من قتل، تعرفوا معركة أحد؟ أبو سفيان ما يدري الحين ايش اللي صار، قبل إسلامه كان قائدا للكفار، يسأل يبي يعرف ايش اللي صار. أفيكم رسول الله؟ أفيكم محمد؟ ما حد أجابه. الثاني منه؟ أفيكم أبو بكر؟ ما حد أجابه. الثالث من؟ قال: أفيكم عمر ابن الخطاب؟ لم يجبه أحد. ما سأل أبو سفيان إلا عن هؤلاء الثلاث: رسول الله، ثم بالشيخين أبي بكر وعمر. كان المشركون يعرفون من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر يوم من الأيام يأتي النبي يخبر الصحابة أن شاف الجنة. الله، الرسول يخبر الناس أن شاف الجنة. قال: أدخلت الجنة فرأيت فيها قصرا. في الجنة قصر، تخيل قصر في الجنة، فضة وذهب ومسك عليه، وعند القصر جارية. يقول: فسألت لمن هذا القصر؟ فقالت الملائكة: إنه لعمر بن الخطاب. الله يري رسول الله قصر عمر في الجنة. يقول: فأردت أن أدخل وأشرب منه أو أتوضأ. يقول: فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل. الله أكبر. شوف الآن الرسول يعني يداعب عمر، يقول: تذكرت غيرتك، لأن في جارية هناك، فلم أدخل. يعرفون عمر، عمر رجل فيه نوع من يعني اكتمل في أخلاق كثيرة منها الغيرة. قال: فتذكرت غيرتك فلم أدخل. فإذا بعمر يبكي. قال: ما الذي يبكيك؟ يبكيك يا عمر؟ قال: أو علي تغار يا رسول الله؟ من أنا؟ أغار عليك يا رسول الله؟ أغار عليك يا رسول الله؟ فإذا بعمر يبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام بعض النساء حول النبي جلوس، أكثرنا عليه بالسؤال، هذه تسأل وهذه تسأل، نساء قبل آية الحجاب. شوي ويسمعون من؟ يسمعون أن عمر داش، فإذا بكل واحدة تهرب وتغطي نفسها. عمر داخل الحين، يعرفون الرسول رحمة ولينا وكل واحد لصفة، لكن لما عمر دخل الكل هرب. فلما دخل عمر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي حدث. فإذا بعمر يذم النساء أمام رسول الله وهن يرددن عليه والرسول يضحك. فقال عمر، فقال رسول الله: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. أنت حتى شياطين الجن تهرب منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قبل ما نقول بعض قصص المؤثرة، ترى عمر عنده فراسة. عمر مو شيء ذكاء عادي، لا، في شيء اسمه فراسة. الواحد يشوفه بعين الإنسان يفهم أشياء، وأحيانا الله يلهمه إلهام. أحيانا جاءه واحد من الرجال يعني فيها طرافة، قال: عمر، ما اسمك؟ قال: اسمي جمرة، جمرة نار. قال: ما اسم أبيك؟ قال: شهاب. الله، جمرة بن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. من بني من؟ من بني ضرام. الله، جمرة بن شهاب من الحرقة، من ضرام، كله نار. قال: من أي بلد؟ قال: من الحرة. أوف. قال: من أي مكان في الحرة؟ قال: من ذات لظى. فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، حق على بيتك. فرجع الرجل وإذا بالبيت يحترق. ألهم الله عمر أن ينقذ هذا الرجل بأهله. أدرك أهلك فقد احترقوا. فلما ذهب وإذا البيت اشتعل، بعد كله نار بنار، البيت احترق. عمر عنده فراسة، بل الله أعطاه كرامات. يوم من الأيام يخطب وأرسل سرية إلى غزوة، إلى معركة في زمنه، وهو يخطب قطع الخطبة، فإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. ايش قصة عمر؟ أي سارية الجبل. وإذا به يكمل الخطبة. بعد أيام ترجع السرية ويخبرون عن معركتهم، كادوا أن يهزموا، يقول: هزمنا وكدنا أن نقتل، فسمعنا مناد ينادينا: يا ساري الجبل. يقول: فرأينا جبلا فاحتمينا به فنصرنا الله. من الذي أوصل صوت عمر؟ طبعا هذه كرامة، مو لأي إنسان، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبي تسمع عمر؟ عمر بن الخطاب، هذا الرجل القوي الشجاع، إذا سمع القرآن بكى. يوم من الأيام يمشي فيسمع شابا يقرأ، وإذا بالشاب يصل إلى قول الله: إن عذاب ربك لواقع. فجلس عمر يبكي ويسمع: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فأسرع عمر إلى بيته وجلس يبكي. يقولون ظل شهر مريض، ما يدري الناس ما به. تدرون ما به؟ آية أسقطته بالفراش. عمر أكثر صلاة فجر يصليها بالناس يقرأ سورة يوسف، يحبها، كان يحب هذه السورة ويرددها كثيرا في صلاة الفجر. وكان إذا وصل إلى قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان يتوقف ويبكي ويسمع نشيجه في آخر صف. آخر صف يسمعون بكاء عمر. هذا عمر. عمر تولى الخلافة بعد أبي بكر طلبا من أبي بكر وأمرا. أبو بكر أمره، حاول أن يتهرب فما أذن له أبو بكر. تتولى الخلافة. تولى الخلافة وإذا بالصحابة يراقبون عمر بعد خلافته، شو يسوي فيهم؟ فإذا به أرحم من قبل خلافته. يتبعه طلحة بن عبيد الله، يوم يشوفه كل يوم وهو خليفة، يدخل بيتا في ناحية المدينة، أسرع إليه يبي يشوف أي بيت هذا. عرف طلحة البيت، هداه الله عمر. ايش قصة البيت اللي يدخله سرا هذا؟ فإذا به لما خرج عمر دخل طلحة، وجد في البيت امرأة عجوز، نفس قصة أبي بكر. عمر سار على خطى أبي بكر، وجد امرأة عجوزا في الدار، عمياء حسيرة على الأرض. قال: يا أمّاه، ماذا يصنع الرجل الذي يدخل؟ قالت: والله لا أعرفه، ما أدري، يدخل علينا كل يوم فيحلب شياهنا ويصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويغسل ثيابنا قال: أما عرفت من هو؟ قالت: والله لا أعرفه. بكى طلحة وقال لنفسه: يا طلحة، أعثرات عمر تتبع. شو تقول يا طلحة؟ هذا عمر الملهم، عمر تربية رسول الله، عمر الذي تربى على مشكات النبوة. يوم من الأيام عمر تأتي يمشي في الطريق، يشوف لامرأة، امرأة عجوز، فإذا بعمر عنده صاحبة يمشي معه وهو خليفة. فنظرت العجوز إلى عمر، قالت: إيه يا أمير المؤمنين. توقف عمر وتوقف من عنده، قالت: أذكرك يقال لك عمير، أنا أذكرك، كان ينادونك يا عمير حتى ما يقولون لك عمر، تلعب مع الصبيان وتصارعهم في سوق عكاظ، أنا أذكرك. ثم كبرت حتى قيل لك عمر، صرت كبير وصرت عمر. ثم كبرت حتى صرت أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر. فإذا بعمر يبكي فقال من عنده: يا أمة الله اتق الله، اتق الله، إنه أمير المؤمنين. فقال عمر: لا، اتركها تتكلم، دعها تتكلم، ألا تعرف من هي؟ قال: لا أعرف. قال: إنها امرأة سمع الله وكلامها، أفلا أسمع كلامها؟ قال: من هي؟ قال: إنها خولة، قد سمع الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. يقول: الله سمعها، أنا ما سمعها. خولة بنت حكيم. عمر موحد، موحد متبع. شوف الصفتين، لازم تكون على التوحيد، تحقق الاتباع. يوم من الأيام كان يقبل الحجر الأسود، يعلم أصحابه توحيد. قال: اسمعوا، إني أعلم أنك حجر. حجر الأسود في أفضل منه؟ أفضل حجر على الأرض، ومن قبله واستلمه يشهد ليوم القيامة، يحط الخطايا حطا من الجنة، نزل في بعض الروايات. قبله عمر ثم قال: أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. مو اليوم اللي شايلين لي خرزة حاطينها في على إيدهم، ولا معلقها، ولا حاطلة على وسادة الولد، ولا معلقها شحقه. قال: عشان ما يصير فيني شيء. شوف الجهل. الحجر الأسود عمر يقول: أنا أدري أنك ما تنفع ولا تضر. توحيد. ولولا أني رأيت رسول الله قبلك والله ما قبلتك. الله أكبر. شوف اتباع. احنا فقط نتبع، لكن ما في شيء ينفع ويضر إلا إذا أذن الله بهذا بس. ثم سمع في خلافته أن في شجرة اسمها شجرة الرضوان. تعرفون شجرة الرضوان؟ اللي بايع الصحابة عندها، اللي الله رضي عن الصحابة كلهم لما بايعوا رسول الله عندها في صلح الحديبية. سمع أن بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام اللي توهم أسلموا بدأوا يزورون هذه الشجرة. خاف عمر، وإذا به يرسل الصحابة، فقطعت هذه الشجرة، بترت، أزيلت من أصلها. يخاف على الناس. الناس يبدأون بالتبرك، شوي شوي يعظمون، شوي شوي يمارسون عبادات عند المكان، شوي شوي يبتدعون أشياء حتى تعبد من دون الله. هذا اللي صاير اليوم، قبور تعبد. تخيل لو شجرة الرضوان لليوم موجودة، كان أكثر من الكعبة يمكن. اليوم قبور يحج إليها كل سنة أكثر من 2 مليون إنسان، مثل الكعبة قبر. لكن عمر يعلم، عمر فقيه، عمر يعلم أن التوحيد أعظم ما في الدين، والشرك أسوأ ما في الذنوب، ولهذا قطع من أصله. يوم من الأيام يمشي في الطريق وامرأة عجوز ما تعرف عمر، ما تعرف منه هذا، شافها تبكي. قال: ما لك؟ قالت: عيالي جياع. قال: ما عندك ما تشترين به طعاما؟ قالت: والله ما عندي درهم. هي ما تعرف عمر. ثم قالت: والله لئن بعثني الله يوم القيامة لأخاصمن عمر بن الخطاب. قال: ولما؟ ليش؟ ايش علاقة عمر؟ قالت: إنه أمير المؤمنين. قال: وما يدري عمر عنك؟ ايش دراه؟ قالت: يتولى أمر المؤمنين ولا يدري عني. ما يصير. فإذا به يقول لها: يا أمة الله، ما رأيك؟ هي ما تعرف الحين. ما رأيك لو أعطيتك من جيبي 25 دينارا؟ دينار غالي، مو مثل الدرهم. قال: ما رأيك لو أعطيتك 25 دينارا؟ قالت: ولما؟ قال: أشتري منك ظلامة عمر، علشان يوم القيامة ما تشتكين على عمر. قالت: أتهزأ بي يا رجل؟ 25 دينار مو شوية. قالت: أتهزأ بي يا رجل؟ قال: لا والله ما أهزأ. ما رأيك؟ وإذا به يفاوضها فيدخل يمر عليهما من؟ علي بن أبي طالب وابن عباس، فإذا بهما يسلمان: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ويحي، ما صنعت؟ أأنت أمير المؤمنين؟ قال: نعم، لكنك قبلت بالبيعة. قالت: لا والله عفوت. قال: لا، أما أنا لا أرجع البيعة. وجاء عمر بعلي وابن عباس، قال: اشهدوا. قالوا: على ما نشهد؟ قال: يوم القيامة أن هذه المرأة باعتني ظلامتها. شفت عمر كيف يخاف من ربه جل وعلا. يوم من الأيام مع مولاه أسلم يمشيان في الليل، فرأى نار من بعيد، بالمدينة برد، بالصحراء نار. قال: تعال يا أسلم، تعال لنرى ما هذه النار. ذهب إلى النار، فإذا به يرى امرأة عجوز وعندها أطفال، وحاطة قدر على النار فيه ماء وحجر. سلم عمر، والمرأة ما تعرفه. قال: ما بالك؟ قالت: أطفالي جياع. قال: ماذا بالقدر؟ قالت: ماء، ما عندي. وعللهم به، أضحك عليهم، أخدعهم عشان ينامون. قال: ما عندك طعام؟ قالت: لا. واشتكت على عمر. أسرى عمر، عام الرمادة جوع، أسرى عمر إلى بيت المال. قال للرجل اللي أسلم خادمة، قال: احمل على ظهري كيس الدقيق هذا. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله. قال: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شيل آثامي يوم القيامة؟ قال: لا. قال: احمله على ظهري إذن. فحمله على ظهره، ثم ذهب، وإذا به يصنع العجين معها. ثم لما أرادت أن تطبخ العجين، ذهب عمر وأسلم، وإذا بعمر يستلقي وينظر إلى الأطفال من بعيد. قال أسلم: يا أمير المؤمنين، لنرجع إلى بيوتنا؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: أراهم يشبعون كما رأيتهم يجوعون، ما أرجع. يقول: فنظرت إلى عمر وعيناه تدمعان، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، يوم من الأيام حادثة حصلت لعثمان ولعلي. يقول: رأيت عمر في شدة الحر، الظهر صيف، ظهر وحر. يقول: شفت عمر يركض خلف إبل لاحق ناقة يبي يمسكها، فقلت: ما تصنع يا عمر؟ قال: إبل ناقة، بعير من إبل الصدقة شرد. قال: دعنا نعينك يا أمير المؤمنين، أو تنتظر المساء؟ قال: لا، مسؤوليتي ناقة. ناقة شو يصير يعني؟ راحت ترجع. لا، الله راح يسألني عنها، وبروحه، والظهر حر، مناطر العصر. يقول: فقلت: يا أمير المؤمنين، اجلس في الظل على الأقل. قال: اجلس أنت في الظل يا عثمان، ودعني وشأني، ودعني وشأني. شاف ابنه اسمه عبد الله بن عمر، يوم من الأيام قاعد يبيع بعيرين في السوق سمينين. قال: من أين لك هذا يا عبد الله؟ من أين لك هذا؟ تذكرون قارون نسمع فيه من 10 سنين يمكن، ما صار، لأنه ما راح يصير. قال: من أين لك هذا يا عبد الله؟ قال: اشتريت بعيرين هزيلين ضعاف، وتركتهما في الحمى. مو بس عبد الله، كل الناس يسوون كذي، حمى مكان ترعى فيه الإبل. قال: وتركتهما في الحمى، حالي حال الناس، فلما سمن أردت بيعهما. قال: إيه يا عبد الله، يقول الناس: إبل ابن أمير المؤمنين، أطعم إبل ابن أمير المؤمنين. قال: يا عبد الله، بعهما وخذ رأس مالك. عبد الله، بعهما وخذ رأس مالك اللي اشتريت فيهما البعيرين الهزيلين، وادفع البقية إلى بيت المال. ما رضي. لا، احنا غير، احنا ما يجوز لنا ناخذ درهم واحد. عمر بن الخطاب يوم من الأيام، تدري شنو ثوبة عمر؟ ثوبة فيه 14 رقعة، جاع في عام الرمادة، جاع وعنده طعام. قال لبطنه: قرقري أو لا تقرقرين، والله لا أشبع حتى يشبع جياع المسلمين كلهم. ما يأكل. زار الشام، فإذا به يقدمون له طعام، هو الوفد يبي يشوف الولاة الرعية. زار الشام وقدموا له طعام، فسأل الوالي قال: أمن هذا الطعام يأكل فقراؤكم؟ شوفوا السؤال. شفتوا اليوم بعض الولائم اللي صحون كبيرة، اللي الصحن مثل الجبل مثل التل وكله راح يرمى في القمامة، يمكن يذبح لشخص عشرات الذبائح وهو ما يأكل لقمة ولقمتين بس عشان يشوف إكراما، لا أي إكرام هذا؟ هذا إسراف. قال عمر: أيأكل فقراء المسلمين من هذا؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين، طبعا لا. قال: أفيهم جياع؟ قالوا: نعم أكيد. قال: وما لهم؟ فقام واحد من الصحابة قال: لهم الجنة يا أمير المؤمنين، يعني الله قسم الناس، هؤلاء الناس يصبرون لهم الجنة. قال: إيه، إن كان قد اختار الله لنا هذا واختار لهم الجنة إنه لبون كبير، يعني حرام احنا ناكل الأكل وهم يدخلون الجنة. فلم يأكل منه شيئا. عمر لما مرض قال الطبيب له، قال الطبيب: اشرب عسلا، كل عسلا. قال: ما عندي اشتري. قال الصحابة: خذ من بيت المال، انت محتاج، صدق عليك. قال: لا والله، اذهب يا فلان واجمع الناس في المسجد. فجمع الناس في المسجد. قال: وما أقول؟ قال: فإذا اجتمع الفقراء والمساكين فاستأذنهم، فإن أذنوا لك فاشتري لي بدرهم عسلا. اجمع الشعب، قل لهم الأمير مريض يبي يشتري عسل وما عنده فلوس، مريض دواء، هل تأذنون له أن يشتري عسلا؟ فإن اعترض واحد لا تشتري. هذا عمر. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يوم من الأيام شاف عند واحد من عياله درهم، درهم درهم ولا شيء ترى الدرهم. قال: من أين لك هذا؟ من وين جبته؟ قال: أعطاني إياه معيقيب. من معيقيب؟ خازن بيت المال. فنادى معيقيب قال: يا معيقيب، من أين هذا الدرهم؟ من وين جبته؟ قال: أي درهم؟ الذي أعطيته ولدي. قال: يا أمير المؤمنين، نظفنا بيت المال ووزعنا الصدقات وذهب الفقراء، فوجدت درهما على الأرض ساقطا، فما وجدت أحدا أحوج من ابنك فأعطيته. قال: أوجدت علي يا معيقيب؟ أنت فيك شيء علي؟ قال: لا والله. قال: ولم تصنع بي هذا؟ قال: وما صنعت؟ قال: تريد أن تخاصمني أمة محمد يوم القيامة؟ تبي درهم؟ الله بيحاسبني يوم القيامة؟ أرجع الدرهم يا فلان، الدرهم ما يرضى. خرج من صلب عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز وما أدراك ما عمر. لما فتح بيت المقدس قال البطارقة: والله لا نسلم المفتاح إلا لعمر بن الخطاب. قالوا: أعطونا. قالوا: ما نعطيكم، خلاص نستسلم بس المفاتيح لعمر، لأن في توراتهم وفي عهدهم القديم والجديد أنه لا يستلمه إلا عبد، كما قيل اسمه من ثلاثة حروف، هو يعني في صفات وما وجدوا الصفات إلا في عمر. قالوا: عمر. وينتظرون لأن في صفة وهو قادم، كيف سيأتي؟ فلما وصل إلى بيت المقدس خرج على دابة مع غلام له خادم، وكان يتناوبان ركوب الدابة، من يسويها مع خادم اليوم؟ فلما وصل إلى بيت المقدس كانت نوبة من نوبة الخادم، وعمر يجر الدابة، فإذا بالصحابة يقولون للبطارقة العظماء والنصارى الكبار، قالوا لهم: وصل أمير المؤمنين. فإذا بهم ينظرون، قالوا: من؟ من على الدابة أو من يجر الدابة؟ استحى الصحابة، قالوا: من يجر الدابة ورجله في الطين في الوحل؟ فعلم البطارقة أنه هو بهذه الصفة سيأتي ويفتح إلياء بيت المقدس. فجاءه أبو عبيدة قال: يا عمر، لو لبست ثيابا غير هذا، لو جئت بمركب غير هذا. قال: والله لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لضربته بالدرة، أنا ما أتغشمر، لو واحد غيرك كان ضربته. قال: يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. عمر بكاء. يأتي حذيفة يسأل حذيفة، يقول له: يا حذيفة، أسماني رسول الله في المنافقين، أنا اسمي في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا بعدك. قال: أصاب بالفتنة، الفتنة اللي أخبرنا عنها الرسول راح تحوشني؟ قال لا، بينك وبينها باب. قال أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. علم عمر أنه سيقتل. عمر رأى رؤيا في المنام، رأى أن ديكا ينقره ثلاث نقرات، ديك ينقره ثلاث نقرات، مثل أذن بعد في وقتها، ديكا ينقره ثلاث نقرات. فسأل أسماء بنت عميس وكانت تؤول، فقالت له سيقتلك علج، أحد الموالي، تقتل على رجل ليس بعربي، ويطعنك ثلاث طعنات. فعلم عمر أن وفاته اقتربت، وكان آخر أيامه يدعو، آخر شهر ما طلع من المدينة، يريد جوار النبي، وكان يقول اللهم اللهم ارزقني الشهادة وألحقني برسول الله، كان هذا آخر دعائه، يدعو الله بالشهادة. وصلى الفجر في ذلك اليوم إماما، وبكى في صلاته كعادته، وكان رجلا قد شفع له عمر اسمه أبو لؤلؤة، مجوسي، شفع له عمر وأنقذه من عدة مشكلات ومصائب عمر، ومع هذا كان يسم خنجره لقتل عمر. فلما صلى الصحابة خشوعا وإذا بأبي لؤلؤة يخترق الصفوف ولا أحد يدري، حتى وصل إلى عمر وأخذ يطعن عمر، وعمر يكبر كل طعنة، يقول عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والصحابة لا يدرون. فإذا به يريد الفرار، فتبعه بعض الصحابة فطعن أبو لؤلؤة 13 صحابي، قتل 7 وجرح 6، ثم قتل نفسه قبل أن يصل إليه، انتحر. وحمل عمر وأتم الصلاة عبد الرحمن بن عوف، ما قطع باقي الصحابة صلاتهم. فأدخل عمر وهو يصرخ الصلاة الصلاة، وهو ينزف ما فعل الناس بها، الصلاة يا عمر الناس صلوا، يا عمر الناس صلوا، وهو ينزف. قال وضئوني، وضأوه مرة أخرى، وصلى وجرحه ينزف، الدم ينزف. وصلى الفجر عمر، ودخل الصحابة يسألون ماذا حدث لأمير المؤمنين، وأخذ الناس كلهم يبكون، يعلمون من عمر، يعرفون بدايته عزة وهجرته فتح وحكمه عدل. وإذا بالصحابة يبكون، دخل ابن عباس يطمئنه، علي يقول يا أمير المؤمنين والله ما من عين تطرف إلا ويدعون لك بالخير. ابن عباس يثني عليه، ويقول عمر لهم المغرور من غررتموه، المغرور من غررتموه، يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني ألقى الله لا حسنات ولا سيئات، ما بشيء. يقول عبد الله ابنه، يقول كنت واقفا كلما شرب اللبن يطلع مع الجرح، ينزل من بطنه كل دم، فقال له يا عبد الله ترب ابنه، قال انزلني وضع خدي على الأرض على التراب. يقول عبد الله ما سمعت، كأني يعني قلت أكيد مريض وما يدري ايش قاعد يقول. قال يا عبد الله المرة الثانية ضع خدي على الأرض، كأني ما أسمع. فلما أنزله، فلما قال له المرة الثالثة علمت أنه يعني ما يريد. يقول فأنزلته ووضع خده على التراب ودمعت عيناه، ثم قال عمر ويل لي ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي المبشر بالجنة إن لم يغفر لي ربي الذي رؤي قصره، ويل لي إن لم يغفر لي ربي الذي فتح الله به البلاد شرقا وغربا. يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي. توفي عمر، يقول أحد الشعراء عن عمر يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر توفي في ذلك اليوم، فاضت روحه إلى بارئها. عمر مات وانكسر الباب، ومنذ مقتل عمر إلى اليوم ما سلمت الأمة من فتنتها. منذ مقتل عمر بدأ السيف في هذه الأمة، وإلى هذه اللحظة لم يرفع بينها وبين بعض والأمم عليها. عمر أطفأ نار المجوس، عمر أنهى حكم قيصر. عمر اهتزت الدنيا في خلافته، عمر دخل الناس في عهده أفواجا في دين الله جل وعلا، ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هذه نهاية قصة عمر، وهناك قصص كثيرة تركتها في حياة عمر وصفحات كثيرة، لأني أظن أن الأذان اقترب أو دخل الأذان. نقف عند هذه يعني اللحظة، وعندنا أيضا موقف راح أذكر بين الأذان والإقامة، لأنها من أحلى المواقف التي مرت في حياة عمر وفيها عبرة تربوية جميلة جدا، قصة هي اسمعوها منا بعد الأذان إلى الإقامة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. في خلافة عمر كان يمشي، طبعا عمر معتاد على متابعة الرعية، شاف رجل كبير اسمه أمية ويكنى بأبي كلاب، شاف عمر جالس ينظر إلى الحمام إلى الطير ويبكي، ايش في يبكي هذا الرجل؟ سأل عمر عنه، ما باله؟ طبعا عمر ما يشوف واحد يبكي أو متألم إلا لازم يعرف الخبر، ما يترك أحد من الرعية، بل يقول لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها. بغلة مو رجل. قال ما شأنه؟ قالوا هذا رجل وزوجته كبير بالسن، وزوجته العجوز، كان لهما ابن اسمه كلاب ذهب للجهاد، كان من أبر الناس بهما، راح الجهاد. في أي سرية؟ سرية يا عمر التي أرسلتها أنت، اللي أرسلت السرية. طيب عمر جدرة، وكان الشاب بارا بأمه وأبيه وما عندهما غيره، ومن شدة بكاء الأب أبيضت عيناه على ابنه، سمع يوم من الأيام صوت الحمام فأخذ يقول شعرا، شوف الأب شنو قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك لا تسيغ لها شرابا، تنفض مهده شفقا عليه، وتجنبه أباعرها الصعابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السرابا. بعدين حول الرجل على منه؟ على عمر. كل شيء يحطونه برأس عمر، يدرون عمر ما يترك أحد، إذا واحد اشتكى على طول لازم، فعلى طول يوجهونها حق عمر. فقال الرجل: فلو فلق الفؤاد شديد وجد، لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى بقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هامهما زواقي. إذا ما يرجع لي كلاب راح ندعو عليه. سهو ما أدرى عمر. عمر قال: نادوا لي كلاب، هذا روحوا إلى السرية ورجعوا لي كلاب. فإذا بالرسول يذهب، دخل المعركة، أين كلاب ابن أمية؟ أين كلاب ابن أمية؟ قالوا هذا. قال: أمير المؤمنين يريدك. شبي فيني أمير المؤمنين؟ قال: نعم. ركب بسرعة، قال: ادخلوه عليه مباشرة. ادخل على عمر، قال: أبوك أمية؟ قال: نعم. قال: ما كنت تصنع له ولأمك؟ قال: كنت أبرهما، كان بار خلوق، وكنت لأغبق قبلهما أحدا، ما حد يأكل قبلهم، ما حد يشرب قبلهم، وكنت إذا أردت أن أحلب لهما كنت أغسل الضرع وأبرده ثم أحلب لهما ولا أذوق شيئا قبلهما. شوف البر. قال: فإذا رأيت أباك فلا تتكلم وافعل ما تفعله كل يوم. قال: سمعا وطاعة. نادى الناس عمر في مجلسه، جلس الصحابة، وإذا بأمية ناداه عمر، قالوا: ائتوني بأبي كلاب، خليجي. جاء أمية فسأله عمر، قال: يا أبا كلاب. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أتشتهي شيئا من الدنيا؟ تبي شيء من الدنيا؟ قال يا أمير المؤمنين ومثلي ماذا يريد منها؟ لا شيء، شبي من الدنيا. قال بل تشتهي شيئا؟ قال لا. قال بل تشتهي يا أبا كلاب؟ قل. قال نعم، اشتهي شيئا واحدا. قال وما هو؟ قال ابني، اشتهي ابني كلاب، أضمه ضمة وأشمه شمة ثم أموت، بس أبي أشوف ولدي، أبي أضم ولدي وأشم ولدي ثم أقبله ثم لي أموت. فسكت عمر والصحابة سكوت، وأشار عمر إلى كلاب أن احلب، فذهب إلى الناقة وحلب ووضعها في إناء، وأشار عمر إليه أن اسقي والدك، وأبوه ما يدري، فذهب قال يا عمر، يقول يا أبا كلاب، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال اشرب، فوضع الإناء عنده وأخذ أبو كلاب يشرب فتوقف. قال ما لك؟ قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال ابني، قال ما شأنه؟ قال إني أشم رائحة ابني، يشم رائحة ابنه في الإناء، في اللبن الذي يشربه، في اليد التي أعطيت. الأب يعرف ابنه من بين كل الأولاد، والأم تعرف ابنها ولو من عشرات الأمتار. قال ابني أشم رائحته؟ قال إنه ابنك يا أبا كلاب، إنه ابنك. فانكب كلاب على أبيه وأخذ يقبله ويشمه، ويبكي الأب ويبكي الابن ويبكي عمر ويبكي الصحابة كلهم. عمر صاحب القلب الواسع، عمر صاحب القلب الرحيم. عمر يوم من الأيام جاء رسول كسرى، رسول فارس، شوف مو أي واحد، قال وين أميركم؟ وين اللي هز الدنيا هذه؟ قال ابحث عنه في المسجد. دخل المسجد، حين هذا الرسول لابس لبس سفير، قال أين؟ دخل المسجد، قال أين أميركم؟ أين ملككم؟ قالوا ما ندري. فخرج واحد مع الصحابة معه يدور عليه، قال ها هو ذا، قال أين؟ قال الرجل النائم تحت الشجرة. قال أتسخر مني؟ قال لا والله، هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال هذا النائم تحت الشجرة لوحده في الظل؟ قال نعم، مو متعودين، متعودين حرس وجنود وقصر سرير ومن يهف عليه ومن، هذا أميركم اللي هز الدنيا كلها؟ قال نعم، حتى قيل لسان حاله يقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت. ليش الحرس؟ ليش الجنود؟ حتى قال حافظ إبراهيم يقول وراعي صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى على التراب، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. إنه عمر ابن الخطاب. كم نحن بحاجة لأمثال عمر وأخلاق عمر وعدل عمر وزهد عمر وبكاء عمر وخوف عمر ورجاء عمر وحكم عمر في هذا الزمن. يا ربي فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم في زمرة الصديقين مع الأنبياء والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى، طهره فلا يحوي نزقا، واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا. التقي النقي صافي السريرة، إنه الرجل المشهود له بأن الله عز وجل يحبه، إنه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، البطل الشجاع ذو السيف القهار الذي قهر به أعداء الله جل وعلا، رجل كان العدل أساس حكمه وملكه بل حكمه، زهد بالدنيا حتى أنه سوف نعرف بعد قليل كان يقبض على لحيته في المحراب ويبكي طوالا ليالي طويلة وهو الخليفة، ويقول يا دنيا غري غيري، بتتك ثلاثا طلقتك ثلاثا. سيرة هذه الليلة تشرف هذه الليلة بذكر للإمام علي. يقول الإمام أحمد إن علي بن أبي طالب، الإمام أحمد بن حنبل يقول إن علي بن أبي طالب لا يتشرف بالخلافة لكن الخلافة تتشرف بالإمام علي. الناس يتشرفون بالخلافة إلا علي، فإن الخلافة هي التي تتشرف أن صار الإمام علي خليفة على المسلمين. نتكلم اليوم عن ذلك الطفل الذي ولد قبل البعثة بسنوات قليلة، بعث النبي وهو صبي، قيل 10 سنين وقيل 6 سنين، ولد الإمام علي فالتحق بالنبي قبل البعثة فتربى عنده في بيته، يأكل معه، يخرج معه، ينام بالقرب منه، يجالسه، يحادثه، يصاحبه قبل البعثة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن للإمام علي أي تردد بل أي تفكير، دين جاء به محمد هو خير دين، ونبي يبعث هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خير نبي، قيل هو أول الذكور إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وما أدراك ما علي، كان يخرج سرا مع النبي في الشعاب والوديان يصليان ولا أحد يعلم بهما، يصلي النبي ومعه علي وهو صبي صغير. اكتشف أمرهما من؟ أبو علي. من أبوه؟ أبو طالب عم النبي، أبو طالب نصير النبي، وإن لم يسلم إلا أنه كان نصيرا للنبي في دعوته، ما أسلم. جاءهما يوما فوجدهما يصليان، قال ماذا تفعلان؟ قال النبي نصلي. قال يا محمد أنت تعلم أن قريشا طلبت مني أن أطلب منك أن تكف عن أذاهم وعن سب دينهم وآلهتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا عم والله لو أعطوني ما أعطوني على أن أترك هذا الأمر ما تركته. فقال أبو طالب وعلي واقف صبي صغير، فقال أبو طالب أبوه والله لا يخلص إليك يا محمد بشيء تكرهه، فامضي فيما أنت فيه. ثم قال لابنه عليا يا علي وأنت ماذا تصنع؟ وكان عمره 10 سنوات. شوف 10 سنوات بداية الدعوة، 10 سنوات لكن قلبه أفضل من قلوب رجال اليوم. قال يا أبي أنا أصلي مع رسول الله. فقال له أبوه يا بني والله لم يدعك إلا إلى خير، والله لم يدعك إلا إلى خير، فاثبت على ما أنت فيه، فاثبت على ما أنت فيه. نتحدث الليلة عن من؟ عن علي بن أبي طالب. إذا ذكرنا الزهد فهو علي، وإذا تصفحنا صفحات المتقين فالإمام علي، وإن تكلمنا عن الكرم والورع فهو الإمام علي، وإن ذكرنا البطولات والشجاعات فهي الإمام علي، وإن جئنا بالعلماء والقضاة فهو الإمام علي، وإن ذكرنا صفحات مشرقات في تاريخ الأمة فلا تخلو منها صفحات الإمام علي، إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول إنه لعهد عهده إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يفتخر بالعهد، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. من المؤمنين رجال، منهم الإمام علي، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. كان الإمام علي ينتظر. يوم من الأيام رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أتعرف من أشقى الناس؟ من أشقى الأمم؟ قال: من؟ قال: الذي عقر الناقة. هذا واحد، اللي قتل ناقة ثمود. الثاني: من؟ الذي يضربك يا علي ها هنا على وجهك فتبتل منك هذه، يعني لحيتك. شوف مكان الضربة أشار بها، راح تضرب هنا على الوجه وتبتل هذه اللحية. فلا زال الإمام علي ينتظر هذه الضربة طوال حياته. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نتحدث عن الإمام علي رضي الله عنه. يوم من الأيام دخل النبي على فاطمة ابنته، زوجة الإمام علي، دخل عليها فقال: أين عليا؟ قالت: غضبني فخرج ولم يقل عندي، ما نام القيلولة، ما نام هالليلة اليوم. فأرسل النبي أحد أصحابه يبحث عنه. علي طلع من بيته، قلبه وين معلق؟ في المسجد. يقول: يا رسول الله، إنه في المسجد نائم. فذهب النبي إلى المسجد فوجد الرداء قد انحسر، الغطاء انحسر عن وجهه وهو نائم على التراب، تراب المسجد. فمسح النبي التراب عنه وقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يا أبو تراب قم. فكان الإمام علي يفتخر بهذه الكنية طوال حياته، ويحبها أبو الحسن، هو أبو الحسن، لكن أحب هذه الكنية لأن النبي لقبه بها يوما من الأيام، فكان يتذاكرها طوال العمر: قم أبا تراب، قم أبا تراب. لما توفي أبوه أبو طالب، قال النبي لعلي: اذهب فواري أباك التراب. فدفنه ثم رجع فقال له: اذهب فاغتسل، وسنة لمن غسل الميت أن يغتسل. قال: اذهب فاغتسل. فاغتسل ثم رجع يقول: فدعا لي النبي بدعوات، والله ما أحب أن لي بها حمر النعم وسودها، والله لو يعطوني الدنيا كلها بهذه الدعوات ما قبلت. دعا لي بدعوات، من دعا له؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة. لما رجع من حجة الوداع، نحن لازلنا في فضائل الإمام علي، لما رجع النبي من حجة الوداع مر على غدير يسمى غدير خم، والحديث صحيح. مر النبي على هذا الغدير فقال، بعد أن سأل النبي وأصحابه، قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم. قالوا: بلى. قال: اللهم، يخاطب الصحابة الأجلاء، اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. والولاية هي الحب والنصرة، فلا يحب الإمام علي إلا المؤمنون، ولا يبغضه إلا المنافقون. قال: اللهم، من كنت مولاه فعلي مولاه. ثم قال: اللهم، وال من والاه وعاد من عاداه، نشهدك اللهم أننا نوالي الإمام علي، ونحب الإمام علي، وننصر الإمام علي بن أبي طالب، وندعو الله أن يجمعنا معه في جنات النعيم. إنه الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. لما ذهب النبي إلى تبوك، أي سنة تبوك التاسعة، لما ذهب النبي إلى تبوك خلف عليا على المدينة، صار واليا على المدينة، وكانت مرحلة صعبة، بقي في المدينة أكثرهم المنافقون، فخلف النبي على المدينة نساء وأطفال، والمنافقون كثر، خلف عليهم الشجاع علي بن أبي طالب. فسمع الإمام علي أن الناس يتكلمون: خلفك مع النساء، خلفك مع الصبيان. فكأن الإمام علي تضايق. ليش؟ وهو الشجاع وهو البطل، ما في معركة إلا شهدها. فذهب إلى النبي فقال: يا رسول الله، تدعني مع النساء والأطفال؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أما ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ كيف هارون من موسى؟ لما ترك قومه وذهب يكلم ربه خلف عليهم من؟ هارون. قال نفس الآن الفعل أفعل معك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، انقطعت النبوة، لكن فضلك عظيم وشأنك جليل. موسى لما ترك هارون ليس لضعف فيه بل لثقة فيه، والآن يثق النبي بعلي وولاه على المدينة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسله قاضيا لليمن يحكم بينهم، فيقول علي: يا رسول الله، ترسلني أنا وهناك من هو أكبر مني وأجل مني، وترسلني وكان علي صغيرا؟ قال: اذهب يا علي، فإن الله مثبت لسانك ومهدي قلبك. يعني الله سيشرح صدرك، الله سيهدي القلب، الله سيسدد اللسان. اذهب يا علي. يوم من الأيام أراد النبي أن يهاجر من مكة إلى المدينة، هجرته المعروفة. فلما أراد أن يهاجر جعل في فراشه أكثر الناس حبا له من أكثر الناس، أبو بكر معه في الطريق، لكن من ينام في الفراش؟ إنه علي. قال: نم يا علي في فراشي، أخطر فراش وأصعب مرحلة وأخطر وضع، بل البس ردائي، يعني أنت مكاني في القتل، تموت مكاني وتقتل بدلا عني. هل تردد علي وكان صغيرا؟ والله ما تردد، بل فرح بهذا، أن يكون في فراش النبي وهو شاب، يكون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ونام في أخطر فراش في ذلك الوقت، إنه علي. قال النبي فيه: من آذى عليا فقد آذاني. تشتاقون للجنة؟ الجماعة ما نشتاق للجنة؟ كلنا نشتاق للجنة، لكن هل تعلم أن الجنة تشتاق لبعض الناس؟ الناس تشتاق للجنة أكيد، لكن هل الجنة تشتاق للناس؟ تشتاق الجنة لثلاث، تشتاق الجنة لثلاث: لعلي وعمار وسلمان. يا الله، ما أعظم الثلاث! عمار صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، اشتاقت الجنة له. وسلمان منا آل البيت، وما أعظم سلمان الذي سافر وقطع الفيافي والبلاد يبحث عن الدين حتى وجده، فلما رآه آمن ودخل الإيمان قلبه. أما علي، وما أدراك ما علي؟ إنه الذي يحبه الله ورسوله. اشتاقت الجنة لثلاث: لعلي وعمار وسلمان. في أول معركة، شوف الشجاعة، في أول معركة من معارك الإسلام. أي معركة؟ بدر. أي سنة؟ الثانية. قبل المعركة عادة العرب تبدأ مبارزة، ثم بعد المبارزة تشتعل المعارك، طبيعة العرب في المعارك. بدأت المعركة فخرج ثلاث: عتبة وشيبة ابن ربيعة وابن لشيبة، ثلاث مشركين من كبار صناديد كفار قريش، من أشد الناس إيذاء لرسول الله. ثلاثة: عتبة وشيبة وابن لشيبة. خرج الثلاثة ينادون: هل من مبارز؟ فخرج ثلاثة من الأنصار لهم، فقال الثلاثة: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان من الأنصار. قالوا: لا نريدكم، نريد بني عمنا، نريد قومنا، يعني من المهاجرين، ارجعوا. فرجع الأنصار الأبطال، فقال النبي: يا حمزة قم، يا علي قم، يا عبيدة بن الحارث قم. فقام الثلاثة: عتبة أمام حمزة، وشيبة أمام علي، وابن شيبة أمام عبيدة، حمزة فهو أسد الله، فما طول في الأمر، ما هي إلا ضربة وضرب الرجل وقتله، قتل عتبة من أول ضربة. وكذا الإمام علي صاحب السيف البتار ضرب شيبة فقصمه نصفين. أما عبيدة فاختلف مع صاحبه فجاء حمزة وعلي فأجهز عليه، فانتصر الثلاثة وكبر الناس الله أكبر الله أكبر، فأنزل الله في الثلاثة من أهل الإيمان والثلاثة من أهل الشرك آية: هذان خصمان، هذا خصم لهذا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما قضيتهم؟ إنه الله. ما مشكلتهم؟ إنها عبادة الله أو ترك عبادة الله. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. دعك من بدر، بعد ثلاث سنوات جاءت معركة الخندق. شوف أنا أمشي معك المعارك، في معركة الخندق أي سنة؟ خامسة. المعركة ما صارت معركة لأن خندق بينهما، لكنها مناوشات بالسهام والنبال. أصيب في هذه السهام بعض الصحابة، منهم سعد، أصيب في أكحله ومات على إثرها. أما قبل أثناء المناوشات خرج رجل اسمه عمرو ابن عبد ود. تعرفون من عمرو؟ عمرو هذا عند ثأر من بدر من ثلاث سنوات أقسم إن ما يصيب شعره الدهن حتى ينتقم من رسول الله. ثلاث سنوات ناطر، متجهز، متدرب، وكان من أشجع وأقوى كفار قريش. عمرو ابن عبد ود، وشلون جاي؟ متسلح بالحديد من رأسه لرجله. شوف الآن الشكل وحب الانتقام والغضب اللي في عينيه. فخرج ينادي: من يبارزني؟ من يتجرأ؟ وأخذ يقول شعر يذم فيه الصحابة، يعني وين الجنة اللي تبحثون عنها؟ وين الجنة؟ ألها المبارز؟ فقام إليه علي بن أبي طالب وكان من أصغر الناس سنا، فقال: أنا يا رسول الله، أنا أبارزه. فقال النبي له: يا علي اجلس، إنه عمرو. يعني مهما كان النبي يحب علي ويعرف ما في مقارنة، شاب ضعيف صغير، هذا قوي وبطل شجاع، وثلاث سنوات منتظر هذه اللحظة وفي عينيه الغضب والشرر يتطاير، وعلي يقول أنا. فقال النبي: اجلس يا علي، إنه عمرو. فقال: ألا هل من مبارز؟ فقال علي المرة الثانية: أنا يا رسول الله. قال: اجلس يا علي، إنه عمرو. فقال المرة الثالثة: هلا ألا هل من مبارز؟ ويقول شعر يثير الصحابة، يثير الناس. فقال علي: أنا له يا رسول الله. قال: إنه عمرو. قال: وإنك عمرا، خير إن شاء الله، عمرو ولا غيره، أنا له يا رسول الله. قال: قم يا علي. خلاص شاف قوة الإيمان الآن تغلب الشجاعة وقوة الجسد. فجاءه الإمام علي فقال له من بعيد، وهو يقول شعر الحين، وعلي كما قال المقدم شاعر، ديوان علي من أجمل الدواوين، بدل ما يحفظ الناس اليوم تفاهات بعض الشعراء، ليس كلهم، يحفظ ديوان الإمام علي لغة وفصاحة وموعظة وعلم وشعر. مباشرة رد عليه بنفس القافية فقال: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. لا تستعجل على رزقك. لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذنية وبصيرة والصدق منجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. أنا أرجو اليوم جنازتك تكون. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. فجاء إلى عمرو بن عبد ود فقال له: من أنت؟ ما عرفه. قال: أنا علي. أي علي؟ قال: ابن أبي طالب. قال: يا بني ارجع ارجع. احتقر الشكل، صغير شاب توه بادي. قال: ارجع يا بني فإن في أعمامك من هم أكبر منك سنا. يريد الكبار. حمزة قتل في أحد، حمزة لو موجود أول واحد يخرج، لكن علي هذا يومه، الله كاتب أن علي يخرج لليوم. قال: ارجع فإن في أعمامك من هو أكبر منك سنا، وإني لا أود قتلك يا علي، ترى ما ودي أقتلك، أنت صغير. فقال له علي: أما أنا فإني والله أحب قتلك، إذا أنت ما تحب تقتلني ترى أنا مشتهي أقتلك. فغضب الرجل، اخترط السيف وبدأت المبارزة، والصحابة قد وجلت قلوبهم خوفا على علي، كل الناس تحبه. فإذا بالضرب يبدأ، فضرب عمرو درعا صغيرا كان عند الإمام علي ففلقه، وإذا الغبار يرتفع ولا يدري أحد من الطرفين ماذا يحصل داخل الغبار. المبارزة اشتدت، والوطيس حمي، والكل قد وضع يده على قلبه ينتظر ما الذي سيحدث، ما الذي سيجري. فجأة وإذا أحد الصحابة علم بالخبر فقال: الله أكبر، الله أكبر. فلما سمع النبي تكبير الصحابة كبر، وعلم أن النصر للمؤمنين، فقال الصحابة كلهم: الله أكبر، الله أكبر. وإذا الإمام علي واقف على صدره ودم الرجل يسيل، فلما أراد الإمام علي أن يأخذ درعه، وكانت أغلى درع، فلما أراد أن يأخذ درعه وجد عورته قد انكشفت فأرجعها ولم يأخذ منه شيئا. فرجع النبي وسحب الصحابة جثة هذا النجس، فأرسل المشركون أننا نشتري جثته 10,000 درهم، فقال النبي: أعطوهم إياها بلا ثمن، جثة نجس. ونهى النبي عن ثمن الكلب، وهذا أنجس من الحيوانات، أعطاهم النبي جثته بلا ثمن حتى لا يعرف أن جثة عمر بيعت ولو بدرهم واحد. إنه من؟ الإمام علي. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في خيبر، شوفوا المعارك، في خيبر الحصن ما فتح، وكانت حصون خيبر، مو حصن واحد، حصون ما فتحت، وانتظر النبي يوم يومين يستسلمون، ما استسلموا. فقال للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون، كلهم يرجى أن يعطى الراية، ما تمنوا الراية إلا يومئذ، لأن الراية لن يأخذها إلا رجل شهد له بأن الله يحبه. سهل أنك تحب الله، وسهل أن يزعم الناس أنهم يحبون الله ورسوله، لكن السؤال: من منا يحبه الله ورسوله؟ هذا هو السؤال. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله. كلمة يجاهدون اليوم تخوف، ها؟ بعض أجهزة الإعلام اليوم لو يسمعك تقول كلمة جهاد أقام الدنيا ولم يقعدها عويلا عليك، والقرآن مليء بهذه الكلمة، حتى الآيات يحسبون كل صيحة عليهم. الإمام علي من هؤلاء الذين يحبهم الله. انتظر الصحابة حتى الصباح، فلما صلى النبي الفجر الصحابة كلهم ناطرين، فسأل: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ قالوا في خيمته يشتكي الرمد ما يشوف، استيقظ الصبح عيونه ما يشوف فيها، فيها رمد. فذهب النبي إليه فنظر إليه ودعا له ونفث وبصق في عينيه فرجعتا لم يكن بهما بأس بدعاء النبي. ثم أعطاه الراية إنه الذي يحبه الله ورسوله، أعظم شهادة لمن؟ لعلي. قال خذ يا علي، انفذ على رسلك ولا تلتفت ولا تلتفت. أخذ علي الراية ومشى، وهو يمشي تذكر سؤالا، بيسأل النبي سؤال لكنه ما التفت لأن الأمر ولا تلتفت، فأخذ يسأل النبي والنبي وراءه، قال يا رسول الله، مراضي يلتفت لأن الأمر مو مثل بعض الناس اليوم يأتيه أمر النبي يحاول يدور مخرج، لا سمعنا وأطعنا. قال ولا تلتفت، ما يلتفت. فسأل النبي والنبي وراءه قال يا رسول الله، وماسك الراية، علام أقاتلهم؟ شنو الهدف؟ قال تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وادعهم إلى الإسلام، كانوا يهودا، وادعهم إلى الإسلام، فوالله لن يهدي الله بك رجلا رجلا خير لك من حمر النعم. لا يكون هدفك القتل، خل هدفك هدايتهم، إذا آمنوا وأسلموا ما نبي منهم شيء، هذا أحسن، وإن قتلوك فاقتلهم. فلما اقترب علي للحصن خرج رجل من يهود، دائما شوف شجاعة الإمام علي، رجل اسمه مرحب، وهذا أشجع واحد من اليهود، اسمه مرحب، كل قريش كل خيبر يعرفونه. فخرج بيده السيف يريد المبارزة، قال قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. ويمشي بفرسة رايح وجاي رايح وجاي، يلا من يطلع لي؟ وأشجع يهود علي ما خلى أحد يطلع، بيد الراية طلع بروحه. خرج الإمام علي شجاع، هذه الشجاعة، ما تربى الإمام علي على النعومة، ما تربى على الترف، ما تربى على الدلع، آسف على الكلمة لا يزعلون منها عيالي إخواني الصغار، ما تربى ترى على أفلام كرتون ولا بلاي ستيشن ولا جيم بوي ولا هالسوالف، هذه تفاهات اللي حتى العضلات انتهت عند عيالنا، صارت فقط أعصاب تحترق وهم جالسون، صارت حتى اللعب والعضلات الجسدية ما تحرك. ناهيك عن الشجاعة، والله بعضهم لو يرى قطا هرب منه، لأن ما تربوا على الشجاعة. خرج الإمام علي تدري شو يقول؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا أمي وأنا صغير تعلمني أنت أسد، أنت حيدرة أسد، تربي على الشجاعة والقوة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. يوم عيالنا والله بعض الأمهات تلبس ملابس بنات، بعدين تسأل لما يكبر ليش ولدي صار جنس، منو اللي أفسد فطرته غيرك؟ من اللي علمه على عادات البنات إلا أنتم؟ بدل أن يعلم على الرجولة منذ صغره علم على النعومة، الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين البنات، واليوم صار العكس. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. يقولون عمليات التجميل اليوم عند الرجال أكثر من النساء، والله حتى حف الوجوه وغيره عند الرجال أكثر، صكوا على الحريم اليوم مكياج وشيء يفشل. هذا الوين ينصرون أمة الإسلام؟ اللي يتعلم على هذه الأنوثة لما يكبر خلاص يقتل فيه، شيء اسمه رجولة تقتل. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. وبدأت المبارزة وعلى الغبار، ويضرب علي ويضرب مرحب، لكنها لحظات، والصحابة يكبرون كعادة الإمام علي، الله أكبر الله أكبر، وإذا النصر يعلو، وإذا الرايات تعلو، وإذا الإمام علي يتقدم، والصحابة يتقدمون يدكون حصنا بعد آخر، ويدوسون حصنا بعد آخر، حتى رأى المشركون، رأى اليهود ذلك الفتح المبين، فقال أحد أحبار اليهود لبعض الصحابة: من هذا؟ أي الذي يحمل الراية؟ قالوا: إنه علي. فقال اليهودي: علوتم ورب موسى، علوتم ورب موسى. إذا كان حامل الراية علي، فما بالكم بأصحابه؟ ما بالكم بدعوته ومنهجه؟ قال: علوتم ورب موسى. وفعلا ما هي إلا ساعات ويدك الصحابة حصونهم براية يحملها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إنه علي في خلافة أبي بكر ما رضي أن يبايع الناس أبا بكر وهو جالس، بل لما بويع أبو بكر وهذا الثابت قام من بيته وذهب إلى المسجد وبايع أبا بكر أمام الناس حتى يعلم الناس أن عليا مع إجماع المسلمين. وعلي وإن كان مشغولا بأهل بيته وآل محمد، قد ذهلوا وشغلوا بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما يشغلهم عن استقرار الأمة والبلد، فذهب وبايع أبا بكر. بل لما أراد أبو بكر أن يذهب لقتال المرتدين، من منعه؟ علي. قال: دع غيرك يذهب. قال: ولما؟ قال: لا تفجعنا بنفسك يا أبا بكر، إحنا ما صدقنا الناس تجتمع على واحد وتذهب تقاتل المرتدين، ارسل غيرك. قال: والله لا أقاتلنهم بنفسي. قال: لا تفجعنا بنفسك يا أبا بكر، يكفي فجعنا برسول الله، ولا نفجع بك يا أبا بكر، اجلس أنت. فلا زال يمنعه وأبو بكر يصر حتى خرج أبو بكر بنفسه يقاتل المرتدين. أما في عهد عمر فكان عمر بن الخطاب يقول أمام الناس: لولا علي لهلك عمر، يحفظ فضل علي في الإسلام. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعرف فضل علي وفضل الحسن وفضل الحسين على هذه الأمة، وزوجه ابنته ابنة علي. أما في عهد عثمان لما ثار الناس على عثمان، ذهب علي مع الحسن قد شهر سيفه وقال: يا عثمان دعنا نقاتل الناس دونك. قال: لا يا علي، لا آذن لكم، ليلزم كل منكم بيته. وأرسل علي مرة أخرى أبناءه ليقاتلوا دون عثمان، فما رضي عثمان، وفدى عثمان الأمة بدمه. إنه علي في خلافته حدثت فتنة، فتنة معاوية في دم عثمان، وفتنة عائشة في معركة صفين ومعركة الجمل وغيرها من المعارك، لكن قلب الإمام علي لم يغل على أحد من الناس. لقد كان الحق مع علي، وأخطأ من خالف علي، لكن الصحابة لهم فضل وهم خير الأمم، ويغفر الله لمسيئهم ومخطئهم بحسناته وفضائله وسوابقه في الإسلام. حتى أن الإمام علي لما ثارت الفتنة أرسل بعض أصحابه مسرعين: أسرعوا إلى أم المؤمنين عائشة فاحموها. من الذي كان يحميها؟ إنه علي. قيل له أن طلحة قتل والمنافقون يثيرون الصفين، صف عائشة وصف علي، لم ترد هي القتال ولم يرد هو القتال أصلا، أرادوا الصلح، أرادوا مصلحة الأمة العامة، لكن المنافقين ثاروا وأثاروا القتال بينهما. فلما سمع الإمام علي أن طلحة في الصف الآخر قتل، أسرع إليه ونزل من فرسه وجاء للصحابة الذين تجمعوا حوله ومسح الغبار عن وجهه والدم يسيل ودمعت عينا علي. فجاء ابن لطلحة، طلحة مبشر بالجنة من العشرة، جاء ابن لطلحة اسمه عمران، فلما جاء إلى أبيه رآه علي بن أبي طالب، فقال: يا عمران، إني لأرجو الله أن أكون أنا وأباك، أن أكون أنا وأبوك في من قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين. لم يحمل في قلبه غلا على أحد من المسلمين، وإن وقعت الفتنة وإن كان الحق مع علي إلا أن قلبه كان صاف على المؤمنين. علي كان أزهد الناس، بيت المال ما يبقي فيه درهما، الزكوات والخراج والصدقات التي تجتمع في بيت المال كان ينفقها كلها، بل كان ينفق بيت المال على الفقراء والمساكين ثم يغسله ثم يصلي ركعتين يشكر الله على هذا. علي وهو خليفة ما يملك دراهم يشبع بها جوعه، إذا جاع وهو خليفة إذا جاع أكل تمرات سد بها جوعه. لما صار خليفة في الكوفة بنوا له بيتا جميلا، فلما رأى البيت قال ما هذا؟ قالوا بيتك يا أمير المؤمنين. قال قصر الخبال هذا، قصر الخبال هذا والله لا أسكنه. وسكن في بيته القديم، كان يلبس ثوبا واحدا ما عنده غيره، مرقع، وهو يحكم أعظم دولة في ذلك الزمان، مشارق الأرض ومغاربها تهاب دولته، ويحكمها رجل ثوبه مرقع. يوم من الأيام مشى وثوب ما يسوى 3 دراهم جلبابه، يوم من الأيام مشى في السوق يبيع سيفا له. قالوا ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال أبيع سيفي، والله كم ضربت به وفلقت به هام المشركين. عند سيوف، هذا أحد سيوفه يبيعه. قالوا ولما تبيعه؟ قال والله لو عندي دراهم أشتري بها إزارا ثوبة راح اخترب خلاص بلي. قال والله لو عندي دراهم أشتري به ثوبا بها ثوبا ما بعت سيفي. ما عنده، يركب حمارا ما عنده حتى فرس في الكوفة، وثوبه مرقع، ويجوع فلا يشبعه إلا التمر، وهو الخليفة الراشد، وهو الإمام العادل. يقال له يا علي يا أمير المؤمنين لم تصنع بنفسك هذا؟ يعاتبه أصحابه، فيقول لهم دعوني دعوني أهن الدنيا، دعوني أهن الدنيا، يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم بالله الغرور. دخل عليه رجل في بيت القديم في الكوفة وهو الخليفة، فوجده يرتعد، قال ما لك؟ البرد قتله، ما عنده ثوب يلبسه وهو في بيته يرتعد من شدة البرد. فقال له يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين دعنا نشتري لك ثوبا، نجيب لك شيء تلبسه. قال والله لا أرزأ من ملككم شيئا، ما أبي شيء من فلوسكم، ما أبي، هذه القطيفة هي التي جئت بها من المدينة، سنوات لابسها، واليوم شوف خزائن، ما أقول ملوك ولا أمراء ولا وزراء ولا تجار، شوف خزائن بسطاء المسلمين اليوم، تلبس ثوب 500 دينار مرة ما تلبسه مرة ثانية، ثم يسألون وين فلوسنا، ثم يسألون ليش النعمة ما فيها بركة، ما فيها بركة لأن ما شكرناها أصلا. علي بن أبي طالب قام في الخطبة يوما في الكوفة، الرواية هذه تروى عن الإمام علي، فقام رجل وهو خطيب بعد الخطبة قال يا علي. قال نعم. سأل واحد سؤال، قال يا أمير المؤمنين متى يخرج الدجال؟ سؤال عادي. فقال الرجل الذي ملأ قلبه بصيرة الدين والإيمان وتعلم من منه من الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف جاب العلامات اللي إذا حصلت خرج الدجال، شوف شو يقول الإمام علي، بقرأ لك علامة علامة وانت اسأل طلعت ولا ما طلعت. هذه تروى عن الإمام علي وأكيد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام علي: أعقد بيدك واحفظ ما أقول لك. إذا أمات الناس الصلوات وأضاعوا الأمانات وكان الحكم ضعفا والظلم فخرا وأمراؤهم فجرة ووزراؤهم خونة وأعوانهم ظلمة وقراؤهم فسقة وظهر الجور يعني الظلم وفشى الزنا وظهر الربا وقطعت الأرحام واتخذت القينات يعني طلعت المغنيات وشربت الخمور ونقضت العهود وضيعت العتمات صلاة الليل وتوانى الناس في صلاة الجماعات وزخرفوا المساجد وحلوا المصاحف وطولوا المنابر وأكلوا الربا وأخذوا الرشا واستعملوا السفهاء واستخفوا بالدماء وباعوا الدين بالدنيا واتجرت المرأة مع زوجها حرصا على الدنيا وركبت النساء على المياثر مراكب الفخمة وتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء وكان السلام بينهم على المعرفة وشهد شاهد من قبل أن يستشهد وحلف من قبل أن يستحلف ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب وكانت قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل وسرائرهم أنتن من الجيف والتمس الفقه لغير الدين وعرف المنكر وأنكر المعروف إذا حصل ذلك فالنجاة النجاة يعني دور على النجاة فالنجاة النجاة والوحى الوحى والثبات الثبات صدق الإمام علي أكثر ما ذكر نشوفه اليوم بعيوننا يمكن تطلع من المسجد تشوفه تدخل بيتك تشوفه تفتح الجريدة تشوفه تمشي في السوق تشوفه كل مكان تشوف قال إذا حصل ذلك كل واحد يبحث عن النجاة ويدور على الثبات لأن في ذلك اليوم خلاص هو موعد خروج الدجال كما ذكر الإمام علي يوم من الأيام فقد درع من دروعه يمشي يدور الدرع ما يدري وينه أين الدرع لم يجده فرأى يهوديا شايل درعه يعرفه درعه من سنوات معه قال يا هذا هذا يهودي قال يا هذا إنه درعي قال اليهودي لا والله درعي والأمير أمير المؤمنين يختلف مع واحد حتى مو مسلم يهودي قال إنه درعي قال لا والله درعي فاختصم إلى القاضي جماعة وين تصير هذه يسلب شيء من أمير المؤمنين من الخليفة والخليفة مو قادر يأخذه ويصير الحكم عند القاضي فيجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا اليهودي أمام القاضي فقال والبين على المدعي قال يا أمير المؤمنين ما تقول قال إنه درعي أيها القاضي يا يهودي يا فلان قال بل والله درعي قال القاضي لعلي أعندك بينة البينة على المدعي قال والله ما عندي بينة دليل ما عندي لكنها درعي وأقسم اليهودي على خلافه فقام القاضي وحكم بالدرع لليهودي ولا يجرمنكم شنآن قوم صج ما نحبه لكن نعدل على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقام اليهودي آخذا درعه درع علي وعلي خرج فلما نظر اليهودي إلى علي رايح فقال يا أمير المؤمنين قال نعم. قال والله إنه درعك، ما تحمل الموقف، إنها أخلاق ما تعلمتموها إلا عن طريق وحي. هذه أخلاق، مو أخلاق ناس عادية، أخلاق ربانية. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والدرع لك يا أمير المؤمنين. فابتسم علي وقال أما وإنك قد أسلمت فخذ هذا الدرع هدية مني. أعطاه الإمام علي درعا أسلم بسببه العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. من تواضع الإمام علي يمشي وقطيفة مرقعة ومتواضع وعلى حمار، يشوف منه، يشوف عم العباس، ومن خير، علي أو العباس؟ طبعا علي رابع أفضل واحد في هذه الأمة وأقرب الناس إلى رسول الله من المبشرين، علي بن أبي طالب. تعرفون من علي؟ ابن عم النبي وأخوه بعد الهجرة وزوج سيدة نساء العالمين ووالد سبطي رسول الله سيدة شباب أهل الجنة. يرى عباس يمشي في الطريق عمه فيأتي إليه ويمسك يده ويقبلها ويقول يا عم ارضى عني، يا عم ارضى عني. وعباد الرحمن من أولهم علي، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تواضع ذل للناس، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم، يؤمن أن الدين ليس بالعقل فقط. اليوم الناس يظنون أن العقل إذا خالف النص يقدم العقل، وما يدرون أنه إذا خالف العقل النقل فالنقل يقدم، يعني النص يقدم على أي عقل. لو كان عند الناس عقل أصلا إذا خالفوا النص لا عقل لهم، عقل سقيم إذا خالف النص. يقول يعلم الناس هذا الفهم، يقول لو كان الدين بالرأي، لو كل واحد على كيفه، لو كل واحد والله هذه تقول وش الفرق، يعني كلها قطعة قماش، يعني إذا تحجبت صارت مطيعة، إذا نزعت الحجاب صارت عاصية، ليش؟ كلها قطعة قماش. شوف العقل إذا فسدها. أو يأتي واحد ويقول كم الأذان؟ ونص، باقي كم؟ 3 دقائق. نجعل بين الأذان والإقامة وفاة علي رضي الله عنه. بعض الناس يظن أن العقل إذا وصل إلى درجة، مثل بعض الناس صار دكتور في الجامعة على باله يحق لأنه يسب الله ورسوله، ويظن كما هو حاصل هاليومين، الذي بفضل الله إن صحت الرواية والله أعلم إن صحت فهي مصيبة وكارثة، أن يصل إلى درجة دكتور في جامعة ويعلم التلاميذ والطلاب وزملائه الكفر بالله والإلحاد ويطعن حتى بالقرآن، مصيبة. يظن الناس أن العقل أحيانا يصل إلى درجة أعلى من القرآن، أفهم من السنة. مثل بعض الناس كان يكتب بالجرائد عندنا، يكتب أي عقل هذا، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع. يقول عندنا عقول إحنا نفكر، هذه قذارة. هذه يظن بعض الناس أن بعقله يرد أحاديث النبي الذي لا ينطق عن الهوى. الإمام علي علم الناس هذا الفهم، يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف، الخف لما نمشي عليه نمشي يتوسخ تحت، يقول لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح في ظاهره. لو كان الدين بالعقل للواحد إيش حقي أمسح فوق أمسح تحت أنظف، ليش أمسح فوق؟ لكن لأن الدين سمعنا وأطعنا، لأن الدين ما نبتدع من عقولنا ونعترض بآرائنا، لأن كل واحد لرأي يختلف عن الثاني. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من المسح في ظاهره، لكن إني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهره وكذلك أمسح. حكم أو تولى الخلافة تقريبا 5 سنوات. في آخر زمانه خرج من يسمى بالخوارج، واشتدت سطوتهم، والخوارج حدثاء أسنان صغار سن، سفهاء أحلام، يعني عقل ماكو. تجدهم في الصباح ماسكين المصاحف يقرؤون، قراء، ناس بس تقرأ قرآن، وملتزم الواحد إزارة إلى أنصاف الساقين، ويمكن على جبهة أثر السجود من طول العبادة، ويقرؤون القرآن قراءة طويلة لكن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يفهمون كلمة، يأخذون القرآن على ظاهره ما يفهمون، ما يرجعون لأجلاء الصحابة وأفهامهم. ولهذا لما رأوا عليا احتكم مع معاوية بحكمين أبي موسى وعمر، فقال قائلهم من الخوارج كفر علي وكفر معاوية. قالوا ليش؟ قالوا كيف يحكم الرجال؟ الله يقول في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي كفر ومعاوية كفر. هل رأيتم حماقة مثل هذه؟ تدرون كم واحد؟ وصلوا 8000. 8000 من الخوارج تدخل إليهم في المسجد، تجمعوا في مكان، تجدهم في النهار كل واحد ماسك المصحف أو يصلي. يا الله، إذا رأيتم تفتن بمنظرهم، لكن كل صاحب بصيرة يعلم حماقتهم وجهلهم. هم المصيبة، كفروا علي، كفروا من معه، كفروا أجلاء الصحابة، قالوا للإمام علي هؤلاء الخوارج كفار ولا شنو؟ هؤلاء كفار؟ قال لا، مع أنهم كفروا علي لكن علي ما كفرهم. قال هم من الكفر فروا، شلون نكفرهم؟ هم هربانين من الكفر، شلون نكفرهم؟ قالوا إذا ما هم؟ قال إخواننا. شوف الأدب، إخواننا بغوا علينا ظلمونا. كان من فترتهم بدأوا بالقتل، استحلوا الدماء، جاءوا لصحابي أو تابعي اسمه عبد الله بن خباب ابن الأرت، تعرفون من خباب الأرت من السابقين في الإسلام، عند ولد اسمه عبد الله، مروا عليه يوما فوجدوه مع الإمام علي فقتلوه، وعنده زوجته فقتلوها، وكانت حامل وبقر بطنها، كلاب أهل النار. النبي يقول لئن رأيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، الخوارج. وهم في نفس الوقت بعد أن قتلوا رجل وامرأة مروا على مزرعة أرادوا الأكل منها، فسألوا مزرعة من هذه؟ رجل من أهل الكتاب نصراني. قالوا لا يحل لنا أن نأكل إلا بإذنه. ما شاء الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما أخبر النبي عنهم. أرسل علي إليهم ابن عباس، كانوا 8000. أول ما دخل ابن عباس لابس أحمر، ثوب أحمر، قالوا ما يجوز، شلون لابس على طول بجهل ينكرون، تنكرون على من؟ على حبر الأمة؟ على ترجمان القرآن صاحب النبي الذي فقهه الله في الدين؟ قال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الأحمر. اشتبهوا بعد، أنا شفت الرسول يلبس. أسكتهم، وكلما سألوا أجابهم، كلما سألوا رد عليهم. كانوا 8000، تدرون كم واحد اهتدى وطلع مع ابن عباس؟ نصهم، 4000. كلمة توديهم، كلمة ترجعهم، لأنهم حدثاء أسنان سفهاء أحلام. مشكلة أن يدخل الإنسان في الدين بجهل، يقرأ القرآن ولا يفهم، يكفر الناس بلا علم ثم يستحل دماءهم. هني المصيبة، ما قاتلهم الإمام علي حتى بدأوا بقتاله اضطر لقتالهم، خلاص اضطرار الحين، فحشد الصحابة عليهم وبدأ بالقتال، وفعلا قتل منهم من قتل في النهروان، تلك المجزرة التي حصلت للخوارج، هم أرادوا قتل أنفسهم. بل بعد مقتلهم وقبل هذا وبعده كانوا يكيدون المؤامرات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى جاءه يوم من الأيام رجل من الخوارج اسمه الجعد، فقال لعلي: يا علي اتق الله فإنك ميت. يعني أنت إحنا ذابحينك ذابحينك، اتق الله فإنك ميت. فقال علي: بل مقتول. يعني على بالك أخاف؟ بل أنا مقتول، ضربة على هذه فتخضب هذه، عهد معهود وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى. سوي اللي تسويه، أنا عندي وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنني سأضرب منها هنا وأموت، وحارسي الأجل، الأجل هو الحارس. وكان من أكثر شعره: أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كان دائما يتلفظ بهذا الشعر ألا يخاف من الموت. بعد أن هزم الخوارج، ما أذن؟ حل الأذان ولا بعد؟ طيب لعل الأذان ما حل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كسر الخوارج، هني بدأت الآن المؤامرات، ما قدروا على علي. فخطط ثلاثة مكروا مكرا، مكر الثلاثة مكر. من الثلاثة؟ واحد اسمه عبد الرحمن بن ملجم، والثاني اسمه البرك بن عبد الله، والثالث عمر بن بكر. أذن. الله وسمم سيفه أياما طويلة. والتقى في الطريق بامرأة خارجية، خارجي وخارجية التقيا، اسمها قطان ابن الشجنة. وهذه قطان قتل أبوها وأخوها في النهروان، وكانت حاقدة على علي وكانت جميلة. فلما التقى بها عبد الرحمن وكان قد كتم أمره، تقدم للزواج منها وهو ذاهب لقتل علي، فقالت: إن أردت الزواج مني فمهري أن تقتل عليا. شوف المهر. قال: وما أدراك أنني ذاهب لقتله. ثم قال لها: إنك لا تريديني، لأنك تعلمين إما أنني سأقتل أو أنني سأقتله ثم أقتل. فردت عليه الخارجية، قال: فإن قتلت فما عند الله خير وأبقى. مصدقين نفسهم؟ شوف والله مساكين، ترى الواحد أحيانا يحمد رب على نعمة البصيرة، نعمة الفهم، نعمة العقل. مشكلة الإنسان يحفظ لكن ما يفهم، يحفظ آيات ونصوص ينزلها في غير منازلها. فإذا بعبد الرحمن بن ملجم يراقب الإمام علي، واتفق مع رجلين معه، صاروا ثلاثة لقتل علي بن أبي طالب. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الليل وقبل الفجر يذهب يوقظ الناس لصلاة الفجر. هاي طبيعة الإمام علي، الخليفة هو اللي يوقظ الناس لصلاة الفجر. ما قاموا فيكم الصلاة. وكانت ليلة جمعة وهي 17 من رمضان، ليلة الجمعة، ذلك اليوم الذي اتفق على قتل الإمام علي فيه، ونفس اليوم الذي اتفق على قتل معاوية وعمر بن العاص، لكن الاثنان كشف أمرهما من قبل، عبد الرحمن ما كشف أمره. فانتظر، وعلي ما كان عنده حرس ولا عنده جيش ولا عنده ناس تحميه، يعلم أنه موعود بهذا الوعد، الشهادة في سبيل الله. فقام الإمام علي قبل الفجر يطرق الأبواب للناس، على الناس يوقظهم لصلاة الفجر، وغطى عبد الرحمن وجهه، ثم جاء إلى الإمام علي، فلما التفت إليه الإمام علي قال عبد الرحمن: الله أكبر، الحكم لله، الحكم لله. وضرب الإمام علي بالسيف على وجهه، على صدغه، نفس المكان الذي أشار به النبي، وبدأ الدم يسيل على لحية الإمام علي. وسمع الصحابة بالأمر فركضوا خلف عبد الرحمن ومسكوه، وأدخل الإمام علي يوم الجمعة هذا، أدخل إلى بيته ودمه يسيل. وظل الإمام يومان، لما ضرب قال لأصحابه: ائتوني به خلي أشوف القاتل. فلما نظر قال: من أنت؟ قال: عبد الرحمن بن ملجم. قال: أأنت هو؟ قال: نعم. قال طالما أحسنت إليك يا الله، تقي شر من أحسنت إليه. قال طالما أحسنت إليك. ثم نظر من حوله، قال أتوني بأبنائي، فجيء بالحسن والحسين. وعلي احتضر الحين، آخر يومين بحياته، قال يا أبنائي الله الله بهذا الرجل، أحسنوا نزله وأكرموا مثواه. قاتلة، لكن شوف للنفس العزيزة، قال أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، ما لكم شغل، وإن أمت فألحقوه بي، يعني القصاص النفس بالنفس، أخاصمه عند رب العالمين، وإياكم أن تقتلوا أحدا سواه بدمي، لا تثرون وتقتلون غير هذا الرجل، النفس بالنفس فقط، لكن إن عشت قد أعفو عنه، أما الآن فأحسنوا نزله وأكرموا مثواه. ظل الإمام علي ينزف ليومين، ثم قبض الله عز وجل روحه ولحق بالنبي وأصحابه. يا أيتها النفس المطمئنة، علي مني، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، خرجت الروح الطاهرة شهيدا في سبيل الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. توفي في رمضان في السنة 40 من الهجرة، أمضى في الخلافة تقريبا 5 سنين، ثم قبضه الله عز وجل بضربة وعدها بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى عليه ابنه الأكبر الحسن صلاة، ثم خطب الناس وأخبرهم أن أباه والله ما ترك شيئا بعده، لا صفراء ولا بيضاء، إنما كما دخل إلى الدنيا خرج منها زاهدا فيها. هذه صفحات قليلة فقط من سيرة ذلك الإمام التقي النقي العابد صاحب العلم صاحب الزهد الشجاع البطل أول الذكور إسلاما، إنه أبو الحسن علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنات النعيم.